يقول هذا هو الذي نثبت به الإرادة عقلا. طيب الدليل على الإرادة هو التخصيص. أبسط الآن نوجه السؤال، من الذي لا يعرف؟ هذا سؤال مقلوب ما يخالف العادي يسأل من الذي يعرف، فلا نقول من الذي لا يعرف، من الذي لا يعرف دلالة التخصيص عن الإرادة. طيب أدني والله سبحانه، إذا ما هذا من عند الدليل. نحن نعرف الفرق بين الأرض والسماء. أولا السماء سماء والأرض. ما الذي جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ الله عز وجل بإرادة ولا بغير إرادة؟ بإرادة. ليس مكرا على هذا، هو مريد أن تكون السماء سماء والأرض أرضا. طيب إذا كون يجعل السماء سماء والأرض أرضا دليل على إيش؟ على إرادة. واضح يا جماعة؟ طيب بقرة وبعير، البقرة معروفة والبعير معروفة، تختلفان أو تتفقان؟ تختلفان لا شك. ما الذي جعل البقرة بقرة على هذا الوضع وهذه الصفة، والبعير بعير على وضعها وصفتها؟ الله بإرادة الله، إرادة الله، أراد الله أن تكون البعير هكذا هكذا والبقرة هكذا. إذا تغاير البعير والبقرة اللي على إيش؟ على إرادة الله. واضح يا إمام؟ هذا الدليل خفي لا يعرفه إلا الإنسان بعد التأمل، الإنسان اللي هو طالب علم بعد التأمل. لكن ما هو يعني على أي شيء يدل نزول المطر ونبات الأرض والخصب والرخاء؟ كم يعرفون؟ كل الناس يعرفون. وهذا الدليل الجلي الواضح يقول أهل العقل إنه لا ليس بذلك، لأنه يمنعه دليل عقلي أقوى منه، وهو أن الرحمة تقتضي الرقة والرقة والضعف، وهذا لا يملك الله. ونحن رددنا عليهم هذا القول في أمرين. الأمر الأول أننا لا نصدق أن الرحمة تستلزم الرقة والمين والضعف، وقلنا أنه يوجد من البشر من يكون ملك لا سلطان قوي في ملكه ومع ذلك من أضعف الناس، صح ولا لا؟ ويوجد فقير لا يجد ما يكسو إلا عورته المغلظة، وهو من أعتى الناس وأقصى الناس. ثم لو فرضنا أن الرحمة تقتضي ما يفرض، فهذه رحمة من مخلوق مخلوق. أما الله عز وجل فهو رحيم مع كمال سلطانه، ورحمته من كمال صفاته. نعم رقم 10 نص الدرس نص الدرس راح نص الدرس درس ونص سفرين نص الدرس. طيب نقف على هذا إن شاء الله، لكن نطلب كلما قد جاء الدليل فثابت من غير ما تنفيه من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهيه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة. وسبق لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرحمة لله، وأنها صفة حقيقية يتصف بها حقا. وسبق لنا أن أهل التعطيل من الأشاعر وغيرهم أنكروا صفة الرحمة، لكنه إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب. ومر علينا أن إنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل ليس بكفر، قد يعذر فيه الإنسان. طيب، وسبق لنا الرد عليه بأن الرحمة ثابتة بمقتضى الدليل السمعي والعقلي والحس،